قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وهذه الآية فيها حث على عبادة من أجل العبادات حسدنا عليها اليهود وأعداؤنا، عبادة السلام وإفشاء السلام بين الناس، ورد السلام كذلك أيضا إذا سلم عليك. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا سلم عليك أخوك المسلم فينبغي أن تبادر برد السلام عليه، وهو واجب بالإجماع رد السلام، ومستحب بالإجماع الابتداء، فالابتداء مستحب بالإجماع والرد واجب بالإجماع. نقل ذلك القرطبي رحمه الله تعالى، وأنه يجب على الشخص إذا سلم عليه أن يرد. قال: وقد أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها، ورده فريضة لقوله تعالى: فحيوا بأحسن منها. هذا كلام القرطبي رحمه الله في الابتداء وفي الرد، وأن الابتداء مستحب سنة مرغب فيها، وأن الرد فرض من الفروض لقوله تعالى: فحيوا بأحسن منها. وهي عبادة كما أشرنا آنفا عظيمة حسد المسلمين عليها اليهود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التسليم والتأمين، على التأمين والتسليم. فعلى هذا ينبغي إغاظة اليهود بإفشاء السلام بين الناس، يزدادون كمدا، فهو من الأسباب الجالبة للمحبة بين المسلمين. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والشخص ينبغي أن يسعى جادا في الأسباب التي تجلب مودته لإخوانه المسلمين ومحبة لإخوانه المسلمين، وهكذا أيضا تجلب أيضا له المحبة عندهم سواء كان هو أو هم. فينبغي إفشاء مثل هذه العبادة العظيمة. وصار الآن في الزمان هذا الناس في هذا الجانب بين إفراط وتفريط، فمنهم من ربما يسلم على كافر: السلام عليكم، يحيي كافر. منهم من ربما يسلم على مبتدع منحرف ضال على قاطع صلاة: السلام عليكم. هذا عنده تفريط. ومنهم من تعلمون حاله في السلام، ترك السلام تماما أو عنده إفراط، هذا الأول. ومنهم من ترك السلام بالكلية، وجانب آخر ربما سلموا على من يعلمون ويعرفون، من يعرفون وتركوا السلام على غير المعروف لديهم. ومنهم من سلك الوسطية في هذا، فسلم على من يعرف ومن لا يعرف ممن يستحق السلام، ممن يستحق السلام، وأحجم عن من لا يستحق السلام كالكفار، فإنه لا يصلح أن نبدأهم بالسلام: السلام عليكم، تبدأهم بهذه التحية، تحية الإسلام، هذه التحية بيننا أهل الإسلام. وهم إذا سلموا علينا قلنا: وعليكم، قلنا عليكم من غير زيادة، لأنه ربما يحتمل في لفظهم غير المقصود، غير الذي نحن ربما تذهب إليه أذهاننا، فنقول عليكم. فإن أتوا بشر يكون عليهم هذا الشر يعود، كما كان اليهود يسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم: السام عليك يا محمد، السام عليك، أي الموت، فإن السام يطلق ويراد به الموت كما جاء في بعض الأحاديث أنه ما من داء إلا له دواء إلا السام، أي الموت ليس له دواء. فعلى هذا يسلك الشخص الوسطية في هذا، فلا إفراط ولا تفريط في هذا الجانب، فلا غلو ولا جفاء، لا غلو ولا جفاء، الوسط. فمن يستحق السلام ينبغي أن يسلم عليه، عرفت أو لم تعرفه، كان قريبا لك أو بعيدا عنك. ومن علم حاله من المسلمين بأنه مبتدع ضال منحرف معاد للسنة فلا يسلم عليه كما كان السلف يسلكون ذلك. وهكذا أيضا من كان كافرا لا يجوز السلام عليه وابتداء السلام له لنهي الأدلة عن ذلك أو لورود الأدلة في هذا الجانب. فبعضهم صحيح أنه عنده تفريط في هذا الجانب، تفريط، وآخر جفاء، ما هو حول السلام ولا شيء، يمر عليك كأنه ما يراك، شامخ برأسه كأن الناس ذباب عنده، ولا يحب أن يفتح شفتيه بهذه العبادة العظيمة، غطرسة وكبر، ونسأل الله العافية والسلامة. وهذا من التواضع رد السلام، وكذلك أيضا إبداء السلام يعتبر من التواضع من الشخص، وإحياء السنن ونعش الخير في أوساط الناس، فإنه إذا ذهب السلام تذهب المحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بينكم. الحديث له مفهوم، فإنه ربما يكون بينكم البغض إذا لم تحيوا مثل هذه السنن التي هي السبب في محبة بعضكم لبعض، فإنه إن لم يفشى السلام بين المسلمين ربما يحصل تباغض بينهم وتنافر بينهم، فهذا سبب عظيم يجلب المحبة. وقد علمت أن القرطبي ينقل الإجماع على أنه سنة مرقب فيها ابتداء السلام، وعلى أنه فرض من الفروض رد السلام، ولكن إذا سلم الشخص على جماعة فهل يلزم الجميع أن يردوا عليه؟ الذي يظهر أنه ما يلزم الجميع أن يردوا عليه، فهو فرض من فروض الكفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فإذا سلم على جماعة مر بهم وسلم عليهم فيكفي أن يرد الواحد، وإن ردوا رد الجميع فهذا حسن، وكلهم يؤجر، كلهم يؤجر على الابتداء وعلى الرد، حتى الجماعة لو كانوا جماعة وسلم جميعهم جيد السلام عليكم كلهم يسلمون وهم مأجورون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه بعض الناس فسلم فقال السلام عليكم، وكان القوم حاضرين، فجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، أي عشر حسنات، ثم جاء آخر فسلم السلام عليكم ورحمة الله، فجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون، ثم جاء ثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. هو بحسب اللفظ أو بحسب لفظ السلام زيادة ونقصا الأجر، فإن أتيت بغاية السلام وكمال السلام إلى قولك وبركاته أجرت أكثر، وإن أتيت بالسلام إلى ورحمة الله أجرت كذلك أيضا أجرا عظيما عشرين. وإن نقصت من لفظ السلام واكتفيت السلام عليكم أتيت بالمقصود إن شاء الله، ولكن لم تأتي بالكمال، وأجرت عشرة، أجرت عشرة. فعلى الشخص أن يحرص على الكمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة. وجاء في بعض الروايات حديث معاذ بن أنس عن أبيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعون، قال أربعون، لكن الذي يظهر غاية السلام وبركاته، وبركاته. وهكذا أيضا المجيب، هكذا المجيب، الله أشار أو الله أرشد المجيب إلى أنه يأتي بالأتم وبالأكمل عند إجابته، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا سلم عليك بتحية سواء كان ابتدأك السلام عليك أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فينبغي أن تكون إجابتك أحسن لإرشاد الله سبحانه وتعالى لك، فإن لم تأتي بالأكمل والأحسن فلا يجوز لك أنك تنزل عن الأدنى ولا تسلم أو ردوها، لا يجوز لك أن تنزل عن المثل، تأتي بالمثل، أما تسكت فهذا لا يصلح، أو ردوها أي ردوا المثل. فإذا قال السلام عليكم قلت السلام عليكم، وإن أتيت بالأتم والأكمل زدت على سلامه لفظة، فقال السلام عليكم قلت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، قال السلام عليكم ورحمة الله قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا معنى قوله فحيوا بأحسن منها، أي تزيد على التحية. فإن اقتصر على قوله السلام عليكم زدته ورحمة الله، وإن اقتصر على قوله ورحمة الله زدته على قوله وبركاته، زدته وبركاته على حكايتها. فهذا معنى قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والصحيح أن غاية السلام ينتهي إلى قوله وبركاته، ينتهي إلى قوله وبركاته، زيادة مغفرته فيها كلام تكلم عليها بعض أهل العلم، والعلامة الألباني يحسنها أن غاية السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، هذه غاية السلام. لكن أكثر أهل العلم على أن غاية السلام وبركاته، فإذا زاد المسلم أو إذا انتهى المسلم إلى غاية السلام فكيف ترد بأحسن من هذه التحية؟ فمنهم من قال ترد بالمثل هنا، لأن انتهى إلى غاية السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انتهى إلى غاية السلام المسلم، فالمسلم عليه ينتهي إلى غاية السلام فيكون يرد بالمثل، هذه غاية السلام انتهي إليه. ومنهم من قال لا، هناك زيادة يأتي بها مع غاية السلام، يزيد الواو في أول كلامه، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت وعليكم السلام بزيادة الواو، فإن أردنا الرد بالمثل وانتهى إلى الغاية المسلم تركت الواو، قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن أردت الزيادة على غاية السلام زدت الواو، فإذا انتهى إلى الغاية تأتي بالواو حتى تزيد عليه، تزيد على المسلم بالواو وهو ما أتى بواو، فأنت تزيد عليه بالواو، والله أعلم. هذا ذكره القرطبي، أنك تأتي بالزيادة إذا انتهى إلى الغاية تأتي بالواو زيادة في كلامك في أوله، فتكون قد زدت عليه وحييت بأحسن من تحيته، فحيوا بأحسن منها، قد زدت عليه وأتيت بتحية أحسن من تحيته، زدت في كلامك واوا في أول كلام وفي صدر السلام، والله أعلم. فإن فعلت ذلك لا بأس، وإلا انتهيت إلى الغاية كاف إن شاء الله. فهذا شيء مما يتعلق بأحكام هذه العبادة العظيمة. والصحيح من أقوالهم أن المقصود بقوله وإذا حييتم بتحية أي السلام، هذا هو المقصود، خلافا لمالك رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن التحية هنا تشميت العاطس، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، المقصود بذلك تشميت العاطس، فإذا عطس فإنك ترد عليه بتشميته، وهذا فيه نظر. وأبو حنيفة يقول المقصود بالتحية هنا رد الهدية، وإذا حييتم بتحية هدي لكم فحيوا بأحسن منها، ردوا الهدية بأحسن من ذلك أو بالمثل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجازي عن الهدية عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول صديق حسن خان قول فاسد، قول فاسد. والصحيح في التحية هنا المقصود بها السلام المعلوم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، ليس المقصود تشميت العاطس ولا كذلك الهدية، هذه أقوال مرجوحة. والراجح هو ما عليه أكثر المفسرين رحمهم الله أن التحية هنا هي المقصودة أيضا في قوله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، أي سلموا عليك بسلام لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، فقالوا السلام عليك يا محمد، وإذا جاءوك، هذا ابن يهود، حيوك وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، هؤلاء اليهود كانوا يحيون النبي عليه الصلاة والسلام بسلام لم يشرعه الله جل وعلا، فيقولون السلام عليك يا محمد يا ابن القاسم. هذا هو المقصود والله أعلم بالتحية هنا، والتحية في الآية التي ذكرناها آنفا. هداوي يا ابنائي. فما هو نهاية كمال السلام؟ نعم وبركاته، أحسنت، هذه هي غاية السلام ينتهي إليها المسلم والراد، أحسنت. فما معنى قولي فحيوا بأحسن منها؟ أي أنك تزيد بأكثر مما سلم به، أحسنت. فإذا قال السلام عليك قلت ورحمة الله زدت، وإذا قال ورحمة الله قلت وبركاته، أحسنت. وإذا قال وبركاته قلت وبركاته. ومنهم من يقول تزيد بزيادة إيش؟ الواو في أول كلامك، تكون قد زدت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعضهم ربما أتى باللفظة التي أشرنا إليها ومغفرته، زدت ومغفرته. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. التحية هي دعاء الحياء أو دعاء الحياة، والمراد بالتحية هنا السلام، وهذا أفضل من قولك حياك الله يا فلان، كيف حالك، حياك الله، هذا أفضل، كما ذكر ذلك بعض العلماء رحمه الله تعالى. قال صديق حسن خان: وإنما اختار الشارع لفظ السلام عليك أو السلام على لفظ حياك الله لأنه أتم وأحسن وأكمل، ولأن السلام قد اشتمل على أو لأن السلام أيضا كذلك اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وفي دعاء بالسلامة أيضا يتضمن الدعاء بالسلامة، فهذا أفضل من حياك الله لهذه المعاني التي ذكرها صديق حسن خان. قال: الشارع اختار السلام وعليك، أي السلام، اختار السلام عن لفظ حياك الله لأنه أتم وأحسن وأكمل، ولأن السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، وفيه مع ما ذكر الإمام هنا دعاء بالحياة، السلام وعليك، أو إذا حييتم بتحية، أو دعاء بالسلامة، أن الله يسلمك من النقائص ويسلمك من العيوب ويسلمك من الآفات، فإن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والدعاء به يناسب هنا السلام عليك، فهو دعاء له أن الله يسلمه من الآفات ويسلمه كذلك من العيوب والنقائص التي تضره. هذا أفضل، الله أعلم، لنحو هذه المعاني التي ذكرها صديق. وأرد من ذلك استبدال السلام بصباح الخير ومساء الخير، هذا أرد ما يكون عند الناس الآن تقليدا لأعداء الله، صباح الخير مساء الخير يا فلان، والسلام ذهب، والسلام قد أميت في أوساط المسلمين بتقليد أعداء الدين، صباح الخير مساء الخير، وعاد ربما بعضهم يحيي باللغة الإنجليزية حتى يظهر يعني أنه ما شاء الله هذا ما له نظير، ما يحسن هذه التحية له، حسبنا الله ونعم الوكيل، جهل مطبق وجهل ضارب بأطنابه في أوساط المسلمين. يا أخي صباح الخير ومساء الخير ما لها داعي، هذه ما لها داعي، إن كانوا لابد يؤتى بها بعد السلام، وإلا من أهل العلم من أنكر صباح الخير ومساء الخير من أصله أنه لا يقال، لكن إن كانوا لابد كنت قائلا لهذا فبعد السلام أولا تحية الإسلام ثم صباح الخير مساء الخير يا فلان، ما فيه مانع، يرجى إن شاء الله. وأظن فيه كلام على كلمة صباح الخير ومساء الخير، من يأتي لنا به من بعض كلام أهل العلم على الكلمتين على التحيتين هذه صباح الخير ومساء الخير، أنا بعيد عهد به. لا نعم، والذي يضر فيه تكلف، فيه تكلف، صبحكم الله ومساكم، في النذير ذلك صبحكم الله وكذا في بعض الألفاظ جاء من الأحاديث، أظن ما فيه مانع، وفيه شيء من التكلف أن صباح الخير المقصود به الإله، إله الخير، ومساء كذلك أيضا إله الصباح وإله المساء، يا أخي فيه شيء أحيانا بعض الأشياء فيها تكلف، لكن كأنه دعاء أن الله يصبحك بخير في هذا الصباح ويمسيك بخير في هذا المساء الذي أنت حللت فيه، فالذي يظهر هذا المقصود أنه دعاء له أن الله يصبحك بخير ويمسيك بخير، صباح الخير ومساء الخير، بدليل الإضافة أنه يدعو له بالخير في الصباح وفي المساء عند النقي يلتقيان وكل واحد يحيي الآخر ويدعو له، لكن إن كانوا لابد يؤتى به بعد السلام. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. عند من ضعيف النحو، نسأله بادي في النحو، هو اللي درس الأجرمية فقط، الباء ما تجره هنا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، الباء تجر، مررت بزيد وبعمر وخالد، والباء هنا ليش مجرت هذا؟ عبد الله ترفعت يدك وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن. الباء ما تجر ولا باءكم أنتم تجروا باء؟ يعني بعض الباءات ما تجر، ما تدري ليش ما جر هنا؟ ما عندك ها؟ اسم جر أباس أباس. هات عند من؟ لا لا ما عندك أنت، عند هذا ممنوع من الصرف. أحسنت. إيش المانع له من الصرف؟ يحد لقنك حتى نعرف. أكيد ملقن. من لقنك؟ عتيق ولا من؟ من خلف. الله المستعان، هذا يفضحك. السؤال الثاني يفضحك. عند من؟ من هو ملقن هذا؟ هات يلا عند واحد عتيق يلا. ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف. وزن الفعل الوصفية. أحسنت. ممنوع من الصرف، فلذلك جر هنا، لكن الجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. طيب، فأنا ما أدري إيش فيها الجوالات دي زادت علينا هنا. إذا كان في شيء يتعلق بالدرس هاته إن شاء الله بعد الدرس. قال رحمه الله: التحية هي دعاء الحياة، والمراد بالتحية ها هنا السلام، هذا هو الصواب. يقول: إذا سلم عليكم مسلم فأجيبوا بأحسن منها أو ردوها كما سلم. فإذا قال السلام عليكم، والأحسن أن تقال بلفظ الجمع. ذهب جماعة إلى أهل العلم من أهل العلم أنه يقال بلفظ الجمع عليكم، حتى ولو كان للمفرد. إذا سلمت على مفرد تقول السلام عليكم، وإن قلت السلام عليك جيد. فالذي يظهر أنه يستعمل بالجمع مع المفرد ومع الجمع، السلام عليكم وإن سلمت على واحد، وهكذا لا شك مع الجمع. لكن من قال السلام عليك جيد أيضا، ما في شيء. إذا كان المخاطب بالسلام مفردا ما فيه مانع السلام عليك. لكن بعض أهل العلم يرى أن الجمع هو الأفضل مع الواحد ومع غيره. قال: فإذا قال السلام عليكم فقلوا عليكم السلام، وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فرد مثله، لأنه انتهى إلى الغاية. وإذا انتهى إلى الغاية فرد المثل، ومنهم من قال زد الواو حتى تزيد على لفظه. فرد مثله. وروي أن رجلا سلم على ابن عباس قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا فقال ابن عباس إن السلام ينتهي للبركة. هذا إن ثبت ففيه رد على تلك الزيادة، مما يقوى به تضعيف تلك الزيادة. وإلا ربما علم غير ابن عباس ما لم يعلمه ابن عباس. ابن عباس انتهى علمه إلى أن السلام ينتهي للبركة، فإن ثبت فجوابه هذا. وإلا فيه إشارة أن السلام ينتهي للبركة والزيادة ومغفرته، كنا نسمع الشيخ أنه يضعفها. فمن يبحثه لنا زيادة ومغفرة ومغفرة هذه؟ أما العلامة الألباني فنعلم تصحيح لها رحمه الله. قال رحمه الله: وروي عن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فقال ثلاثون. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ثلاثون، أي ثلاثون حسنة. قال: أخرجه هلاك بالنسبة لأثر بن عباس، لأثر بن عباس نقل التخريج هنا. قال: أخرجه مالك الموطأ كتاب السلام باب العمل في السلام وعن الزيادة في السلام. قال ابن حجر: الفتح هذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوية اجتمعت عليه من شرعية الزيادة على وبركاته، كأنه يشير إلى ومغفرته. يقول الحافظ في الفتح، انظروا لنا كلام الفتح يا أخوان، كلام الحافظ في الفتح الحادي عشر السادس، أو صفحة أو نعم كأنه صفحة الظهر السادس المجلد السادس صفحة 11 أو المجلد 11 لأنه قدم آخر أحيانا يقدمه المجلد أو المجلد يقدمونه على الصفحة وأحيانا يؤخرونه فما أدري هنا قال 11 السادس هل هنا تقديم وتأخير على ما جرى بعضهم يقدم ويؤخر كأنه ذكر جملة من الأحاديث هذه التي فيها الزيادة على وبركاته قال بعد هذا وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوية ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته ولو ننظر البحث الذي ذكر رحمه الله نستفيد منه قال رحمه الله هو أعلم أن السلام سنة ورد السلام فريضة من خالف في هذا بالإجماع من نقل الإجماع نعم القرطبي نقل الإجماع على أنه سنة الابتداء وأما الرد ففريضة قال واعلم أن السلام سنة ورد السلام فريضة وهو فرض على الكفاية نعم كما تقدم معكم ومما يدل على أنه فرض على الكفاية أعني السلام ابتداء أو الرد أنه فريضة على الجميع ويكفي الواحد هو ما سمعتم ما أشرنا إليه وجاء في حديث علي أنه يكفي الواحد في الرد ولا يشترط أن يرد الجميع وهكذا أيضا المسلم يكفي الواحد كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس إذا أن يرد واحد حديث علي يكفي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد واحد صححه العلامة الألباني رحمه الله الصحيحة برقم 1148 وكذلك في صحيح أبي داود وفي إرواء الإرواء برقم 778 إرواء رجعنا للصحيح ينظر الرقم صحف عليه هنا لعله لكن رقم آخر 1412 موجود فيها والرقم الأول نحتاج تأكد منه صحيحة 1412 والإرواء 778 هذا يحسن العلامة الألباني ومن أهل العلم من ضعفه يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد واحد هذا يدل على أنه الكفاية فرض على الكفاية أي الرد وأما أبو حاتم وكذلك أيضا أبو زرعة ويعقوب بن شيبة يضعف الحديث هذا لأن فيه سعيد بن خالد الخزاعي وسعيد بن خالد الخزاعي المدني ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وجعلوا حديث هذا منكر جعلوا حديث هذا منكرا لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد فعلى هذا الحديث فيه كلام والعلامة الألباني يحسنه بل يصححه ربما في الصحيحة وفي غيرها وغير تصحيحه والإرواء أيضا فإن صح الحديث فهو رد على الأحناف رحمهم الله أنه يلزم الجميع أن يردوا فالأحناف يقولوا هو فرض عيني يلزم الجميع أن يردوا فإذا سلم عليهم يجب على جميعهم أن يقولوا عليك السلام أو عليكم السلام وجوبا ولا يسقط الرد بالواحد وهذا الحديث إن ثبت فهو رد عليهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد واحد والحديث كما سمعت حسنه العلامة الألباني وهكذا ابن عبد البر قال أبو عمرو هو حديث حسن لا معارض له فإن صح فهو نص في موضع النزاع بين الأحناف والجمهور أن الرد فرض كفاية يرد على الأحناف به ولكن الحديث من طريق من سمعت سعيد بن خالد المدني الخزاعي وقد ضعفه هؤلاء الأئمة رحمهم الله وجعلوا حديث هذا بعينه منكرا لأنه تفرد فيه بهذا الإسناد قال رحمه الله واعلم أن السلام سنة ورد السلام فريضة وهو فرض عن الكفاية، كذلك السلام سنة على الكفاية، فإذا سلم واحد من جماعة كان كافيا في السنة، وإذا سلم واحد على جماعة ورد واحد منهم سقط الفرض عن جميعهم، فالأول كاف في السنة والثاني سقط بالرد الفرض على الجميع، وهذا يدل عليه حديث عليه. وما بقي إن شاء الله نؤخر إلى وقت آخر. وهنا الألباني يضعف الحديث الذي أشرنا إليه في سنن أبي داود، قال هكذا تكون الفضائل. قال زاد ثم آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، قال 40، قال هكذا تكون الفضائل. قال الشيخ الألباني ضعيف الإسناد لكن في بعضها يحسنه، هذا يشفينا نضر هذا. قال الحافظ رحمه الله أخرج أبو داود والترمذي والنسائي فزادوه رحمة الله، يتكلم على حديث آدم أن الله سبحانه وتعالى لما خلقه وصوره بتلك الصورة طوله 60 ذراعا في السماء، قال اذهب إلى أولئك النفر فسلم عليهم وانظر بماذا يجيبوك، فذهب وسلم عليهم، قالوا عليك السلام ورحمة الله، قال السلام عليكم، قالوا عليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. السلام عظيم جدا، تحية بني آدم وتحية الملائكة. اجعلوه في وقت آخر هذا إن شاء الله، لأن قد جاء الوقت يكفي إن شاء الله، في وقت آخر نقرأ هذا في الليل أو في درسنا غد إن شاء الله، تتم أحسن في درسنا غد إن شاء الله، تتم للفائدة. كلام على زيادة رحمة الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.